السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، ومع قول الله جل وعلا من سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذه الآية وما يشاكلها من الآيات التي تبين حال الإنسان عند الابتلاء والاختبار، وحاله عند العطاء والنعمة والسعة، في حال الضيق وحال السعة. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآية ونحوها من الآيات التي فيها هذا المعنى. فإذا كان هذا ثابتا في أصل الدين، أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إلى الله، لعلمهم أنه كاشف الكروبات وحده لا شريك له، وللضرورة التي تضطرهم إليه. أصل الدين هو توحيد الله عز وجل، وإفراد الله عز وجل بالعبادة، ومن ذلك دعاؤه والرغبة إليه سبحانه وتعالى في كل حال، في السراء والضراء، أن يخلص العبد لربه سبحانه وتعالى دعاءه، وأن يخلص توجهه إليه سبحانه وتعالى. ولكن كثيرا من الناس إذا أنعم عليهم أعرضوا ونأوا بجوانبهم بعيدا وفرارا من دين الله عز وجل، وإذا مسهم الضر فإليه يجأرون سبحانه وتعالى. آيات متشابهة أو مشابهة بعضها بعضا في هذا المعنى: عند الضر يلجأ الناس إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى وبيده النفع والضر، وعند الرخاء والنعماء ينسون ما كانوا أشركوا به من قبل الرب جل وعلا، وتلهوا في دنياهم وانشغلوا بآلهتهم وبأهوائهم وبما يعبدون من دون الله عز وجل. الناس عند الضرورة يعلمون من نفوسهم أن مالك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، أن الذي يكشف ما بهم من ضر هو الله سبحانه وتعالى، فإليه يلجؤون. وكذلك اضطرارهم هو الذي يلجئهم إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: فإن كان هذا ثابتا في أصل الدين، أن الناس أكثرهم إذا مسهم الضر أنابوا إليه، لعلمهم أنه كاشف الكروبات وحده لا شريك له، وللضرورة التي تضطرهم إليه، ثم إذا زالت الضرورة عنهم ورجعوا إلى الرخاء والنعماء عادوا إلى شركهم. فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين، يعني إذا كان في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإفراده بالدعاء سبحانه وتعالى، إذا كان الناس عند الرخاء يشركون به غيره سبحانه وتعالى ويشركون معه غيره سبحانه وتعالى، وعند الضراء دعوا الله مخلصين له الدين منيبين إليه تائبين راجعين إليه سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك في أصل الدين ففي الفروع يحصل ذلك كثيرا، في فروع الدين يحصل أنهم في حال الضرورة يلجؤون إلى الله، وفي حال الرخاء والنعماء والسعة يشركون بالله عز وجل. يقول: فكذلك الأمر ثابت في فروع الدين، وفي سائر الأمور تجد الناس مستجيبين لداعي الغفلة، مقيمين على ما يكرهه الله، غافلين عن ذكر ربهم ودعائهم، فإذا مستهم نائبة من نوائب المحن أقبلوا إلى ربهم متضرعين ولكشف ما بهم داعين، فأقبلوا وأنابوا، ثم إذا أزال الله شدتهم وكشف كربتهم عادوا إلى غفلتهم وغيهم يعمهون، ونسوا ما كانوا يدعونه إليه من قبل كأنه ما كان. نسأل الله السلامة. هذه حال كثير من الناس، أنهم في الرخاء ينسون ربهم سبحانه وتعالى، وينسون آلهتهم التي يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وفي حال الشدة يقبلون بكليتهم على الله، منيبين إليه، مخلصين له في الدعاء سبحانه وتعالى، في أصول الدين وفروعه، في الأمور العظيمة والأمور الصغيرة القليلة الحقيرة. هذه حال كثير من الناس. يقول: وهذه الحال من أعظم الانحرافات وأشد البليات التي يبتلى بها العبد، حال التغير، حال التنكر، حال الجحود للرب جل وعلا الذي لجأ إليه في حال الاضطرار، حال السعة حينما ينسون ما يشركون، حين يمسون ربهم جل وعلا ويلجؤون إلى وينحرفون عن الطريق إلى آلهتهم التي يعبدون، إما آلهة معنوية أو حسية ينشغلون بها عن ذكر الله عز وجل، بلية من أعظم البليات. لا يعرف ربه إلا في الضرورة، وهذه شعبة من شعب الشرك، ومن كان فيه هذا الأمر ففيه شبه ظاهر من حال المشركين. ولذلك المعاصي من أمر الجاهلية، الكبائر والصغائر من أمر الجاهلية، وهي بريد الكفر والشرك عياذا بالله. فالذي كانت فيه هذه الخصلة والذي يكون على هذه الحال في حال الرخاء يتبع الهوى ويعبد الشهوة ويتبع الآلهة المادية والمعنوية من دون الله عز وجل، وفي حال الشدة ينسى ذلك كله ويعرض عن ذلك كله ويلجأ إلى من بيده الأمر وبيده النفع والضر سبحانه وتعالى. قال: وإنما المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السراء والضراء والعسر واليسر، فهذا هو العبد على الحقيقة. العبد الحقيقي هو الذي مع ربه سبحانه وتعالى في كل حال، ويعرف ربه سبحانه في كل حال، ويلجأ إلى ربه سبحانه في كل حال، ويعبد ربه على كل حال. هذا المؤمن الكامل الذي يعرف ربه في السراء والضراء، الذي يعرف ربه في الشدة والرخاء، الذي يعرف ربه في العسر واليسر، هذا هو العبد الحقيقي، وهذه هي العبودية الحقيقية، وهذا الذي له العاقبة الحسنى والسعادة الدائمة، وهذا الذي يحصل له النجاة أو تحصل له النجاة من الكروب إذا وقع فيها. قال تعالى بعدما ذكر عن ذي النون أنه بسبب عبادته في الرخاء عرفه الله في الشدة، وذا النون عليه السلام لما التقمه الحوت فكان في ظلمات، كان في شدة ليس مثلها شدة، لكنه مع الله في حال الشدة كما كان معه في حال الرخاء. يقول رب العزة جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لأنه كان دائما يسبح الله عز وجل. من المسبحين، الألف واللام لاستغراق وصف الفعل، المسبحين أو لاستغراق جنس المسبحين. فلما كان من المسبحين دائما وكان على حال التسبيح دائما في الرخاء قبل الشدة نجاه الله عز وجل، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لكنه كان من المسبحين فنجاه الله عز وجل من الظلمات، فقال سبحانه وتعالى: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمنين بالله جل وعلا في كل حال، في حال الشدة والرخاء، في حال النعماء والبأساء، في حال العسر واليسر، إذا أصابه غم نجاه الله عز وجل، وكذلك ينجي الله عز وجل المؤمنين والمتقين. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره صحيح: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله عز وجل بعبادته، تعرف إلى الله عز وجل بطاعته، تعرف إلى الله عز وجل بدعائه، تعرف إلى الله عز وجل بالقربات التي تعرفك بالله ويعرفك الله عز وجل بها وعليها. إن أنت كنت كذلك في حال الرخاء عرفك الله عز وجل في حال الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرف ربك في حال الشدائد والكربات والملمات، يعرفك في حال السعة والرخاء، يعرفك في حال الشدائد والكربات والملمات، لأن الجزاء من جنس العمل وليس مثل العمل. فمعرفة الله عز وجل العبد في الرخاء في الشدة ليس كمعرفة العبد ربه في الرخاء والسعة، فإن العبد يعرف ربه بعبادته، والرب جل وعلا يعرف عبده بحياطته وإحاطته ومعيته سبحانه وتعالى، فلا ناصر له إلا هو، ولا كاشف ما به من غم وضر إلا هو، ولا معين له إلا هو سبحانه وتعالى، ولا حافظ له إلا هو سبحانه وتعالى. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقريب من هذا المعنى ما ذكر الله من حال المترفين الرادين لدعوة المرسلين الذين أعطاهم الله عز وجل من الدنيا ووسع عليهم، فهم في رخاء وفي سعة من العيش إذا جاءهم الرسل الداعون إلى عبادة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. لأنهم مترفون في طرف وسعة، يكفرون ويردون على الرسل دعوتهم إياهم إلى عبادة الله عز وجل، فكان سبب إعراضهم وردهم لدعوة الأنبياء إطرافهم، أو كان سبب ردهم لدعوة الأنبياء إطرافهم. فأخبر أن السبب في ردهم لدعوتهم كونهم مترفين، فدل على أن الترف هو الانغماس في نعيم الدنيا ولذاتها، والانكباب عليها، والتنوق في مآكلها ومشاربها ومراكبها، التقلب والانتقال من حال إلى حال، والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خلقا خبيثا. الإسراف في التنعم والانغماس في الدنيا وترفها ولذاتها ومآكلها ومشاربها ومراكبها وملابسها، الإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خلقا خبيثا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله، يورثه كبرا وعزا في نفسه واستغناء، كما قال من قال: إنما أوتيت على علم عندي أنا، بذكائي بخبرتي بفهمي بسعي بجهدي. وينسى أن الله عز وجل هو الذي خلقه وأعطاه العقل والقوة والجوارح والأعضاء والأسباب التي حصل بها الدنيا التي أعطاه الله عز وجل إياها، ابتلاه بها، لكنه سقط في هذا الابتلاء ورسب في هذا الابتلاء وأعرض عن الله عز وجل ونأى بجانبه عياذا بالله. الإسراف في ملذات الدنيا من المآكل والمشارب والمراكب والملابس وغير المناكح يورث المرأة خلقا خبيثا يمنعه ويصده عن سرعة الانقياد أو القبول لدعوة الأنبياء والمرسلين أو الاستجابة لدعاة الله عز وجل. يقول: والإسراف في ذلك يحدث في الإنسان خلقا خبيثا يمنعه من سرعة الانقياد لأمر الله والاستجابة لداعي الله. وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه. إذا دعوتهم إلى عبادة الله عز وجل وحده وهم مترفون أبوا وأعرضوا وردوا أيديهم في أفواه الأنبياء والمرسلين، وكذلك أيضا إذا أسرعوا وتمادوا في الملذات والشهوات فوقعوا في معصية دعوتهم ونهيتهم عن هذا المنكر وتلك المعصية استكبروا، لأنهم قد امتلأوا بهذا الخلق الخبيث الذي يعطيهم الكبرياء والصدود عن القبول للحق، وهذا هو الكبر الذي كان سببه إسرافهم، كان سببه إسرافهم في المآكل والمشارب والمراكب والمناكح وملذات الدنيا كلها. يقول: وكما أنه ثابت واقع في أصل الدين فإنه واقع أيضا في شرائعه وفروعه. فكم منع الترف من عبادات، وكم فوت من قربات، وكم كان سببا للوقوع في المحرمات. فإن الترف وكثرة الإرفاه تصير الإنسان شبيها بالأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب، يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ناس خلقهم الله عز وجل لعبادته، فجعلوا خلقهم مستغرقا لشهوات الدنيا من مآكل ومشارب وملابس ومناكح كما تأكل الأنعام. فالأنعام لا هم لها في الدنيا إلا أن تأكل وأن تتناسل، هذا همها وغايتها. فالذي يتشبه بهم في أنه لا هم له إلا التلذذ بالشهوات من المآكل والمشارب والمراكب والمناكح هذا شبيه بالأنعام عياذا بالله. صيرت هذه الشهوات والملذات التي أسرف في تعاطيها صيرته مثل الأنعام التي ليس لها هم إلا التمتع في الأكل والشرب. وكذلك يرهل البدن ويكسله ويثقله عن الطاعات، يعني التنعم يجعل البدن مترهلا مسترخيا ضعيفا فاترا مضطربا. الإتراف والإسراف في هذا يجعل البدن مترهلا ويكسله ويثقله عن الطاعات، ويشغل القلب في مرادات النفس، ومراداتها كم حملت صاحبها على جمع الأموال من غير حلها، وحملت النفس على الأشر والبطر والرياء والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء عياذا بالله. الإسراف في هذه الملذات وإن كانت مباحة إلا أن المسرف فيها وفي تعاطيها يورثه هذا الإسراف هذا الخلق الذميم، وهو الصد لكل من دعاه إلى أمر من أمور الله عز وجل، سواء كان في الأمور العظمى في التوحيد أو في أمور العبادات أو في أمور الأخلاق والمعاملات، جعله ضعيف النفس فاتر الهمة ضعيف البدن مترهلا، حمله ذلك الحب والإسراف في حب الدنيا والمال حبا جما، ورثه الحرص على جمعه من حله ومن غير حله، وورثه البطر والكبر، وورثه التعالي على عباد الله عز وجل. والكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس ورد الحق. ورثه الفخر والخيلاء، ورثه مجالسة والاستكثار من مجالسة قرناء السوء عياذا بالله. وفي الجملة في الترف والسرف من المضار أضعاف ما ذكرنا. يعني هو ذكر شيئا من نتائج هذا الترف والإسراف، فيه مضار أضعاف ما ذكرنا. فعلى العبد أن يكون مقتصدا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وغير ذلك من حوائجه التي لا بد منها، فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولا يستعمل، فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منها، ولا يستعمل زيادة عن حاجته، ويعود نفسه على ذلك لتتمرن النفس على الأخلاق الجميلة، ويسلم من كثير من الآفات والشرور المترتبة على الطرف. ولهذا لما فتحت الدنيا على المسلمين أيام عمر رضي الله تعالى عنه وكثرت الأموال، كان رضي الله عنه ينهى المسلمين أشد النهي عن الترف، ويأمرهم بالخشونة والاقتصاد الذي به صلاح المعاش والمعاد، وبالله التوفيق. وهكذا على المرء العاقل الذي يعرف قدر الدنيا وحقارتها وقدر الآخرة ودوامها، والذي يعرف أن شهوات الدنيا وملذاتها منتهية، وأن ثواب الله وعطاء الله في الآخرة هو الباقي والآخرة خير وأبقى، الذي عرف ذلك وعقل ذلك عن ربه سبحانه وتعالى، عليه أن يتزود من الدنيا بالزاد الذي يبلغه، ولا يغرق في التنعم، ولا يسرف في هذه الشهوات والملذات التي تورث القلب غلظة وجفاء، وتورث النفس أخلاقا سيئة ذميمة أعظمها خلق الكبر، الكبر على الله وعلى عباد الله عز وجل، الكبر على رسل الله وعلى الدعاة إلى الله عز وجل وعلى عباد الله عز وجل. وهو في هذه الحال ينسى الحال التي كان عليها، حال الفقر، حال المرض، حال الشدة، حال البأساء، حال الضراء التي فيها، سارع ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كشف الله عز وجل عنه الضر رجع إلى ما كان عليه من المعاصي والصدود والعصيان. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن لا يفتننا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرزقنا من الدنيا ما ينفعنا ويرفعنا عنده سبحانه وتعالى، لا ما يحول بيننا وبين الوصول إلى مرضات الله عز وجل، وأن يجعلها في أيدينا، وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا حبا وإيمانا وخشية وخوفا ورجاء وطمعا فيما عند الله عز وجل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.